بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستعين ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله من هذه الروايات تحت باب الغسل من الجنابة. وكنا قد تكلمنا آخر ما تكلمنا عن هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فأغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وذكرنا أن المحقق ذكر أن هذه رواية ضعيفة، وبينا أيضا ظاهر هذا الحديث كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، أنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن يقوم بنقض هذه الضفائر والقرون. وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه. قال والحديث ضعيف. قلنا هذا حديث ضعيف يضعفه العلماء، وكما علق الإمام الخطابي رحمه الله قال إن ظاهر هذا الحديث إن صح هذا الحديث فظاهر الحديث حيوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، قلنا حتى يأمن واطمئن أن هذا الشعر قد تم أيضا استيعابه بالماء وتم إسالة الماء عليه. وذكر أن عامة أهل العلم يقولون إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزي. ما طبعا المقصد من في حسم الماء على الشعر وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصول شعره قلنا حتى يصل إلى منابت الشعر. المقصود من الاغتسال كما بينا تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء حتى يغلب على الظن أن الماء قد وصل وتم استيعاب جميع البدن. فمن ذلك قلنا أنه بنوصل الماء إلى أصول الشعر بنوصل الماء إلى منابت الشعر، لأن المقصد هو الوصول إلى جلدة الرأس، الوصول إلى جلدة الرأس ويتم استيعاب وإيصال الماء وإسالة الماء على هذا الشعر حتى يصل إلى جلدة الرأس، وأن ده المقصود من إيصال الماء إلى أصول الشعر. وأن بغض النظر إن لم يصل إلى أصول الشعر ونبت الشعر إلا بنقض الضفائر يبقى هتنقض، قلنا ليس لإيجاب نقض الضفائر في حد ذاتها ولكن لأنها هتبقى عائق أو مانع من وصول الماء إلى منابت الشعر. لكن لو وصل الماء إلى منابت الشعر بغير نقض الضفائر أو القرون يبقى على ذلك هيجزيه في تلك الصورة. قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال من أنقوا البشر من الإنقاء، نظفوا البشر من الأوساخ، لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة. قلنا بصفة عامة ينبغي إزالة أي أوساخ أو أضرار موجودة على البدن مانعة أو حاجزة من وصول الماء إلى هذه الجزئية من أجزاء البدن. يبقى في الغسل بنعمم الجسد بأكمله بالماء، نعمم الجسد بأكمله بالماء. فلو كان هناك مانع من الموانع لإيصال الماء إلى أي جزء من أعضاء الغسل يبقى لابد من إزالته ابتداء، سواء كان على الرأس أو كان على الوجه أو كان على البدن بصفة عامة. قلنا لأن ده هيمنع وصول الماء إلى هذا الجزء، والمطلوب هو إيصال الماء وتعميم الجسد بأكمله بالماء وإزالة الموانع التي تمنع من وصول الماء. فلذلك قال وأنقوا البشر، يبقى ده الكلام بصفة عامة لكل جزئية من أجزاء البدن، لأنه لابد من رفع هذه الأوساخ أو غيرها إن كانت تمنع من وصول الماء. فلذلك قال نظيف البشر من الأوساخ، لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة، يعني بالضبط كده كما تكلمنا عن مسألة الوضوء، وقلنا إسباغ الوضوء أي أنه لابد من استغراق كل جزئية من أعضاء الوضوء بالماء، وبالتالي لا يعفى عن اليسير من ذلك العضو إن لم يصب بالماء، فلابد من استغراقه بالماء واستيعابه بالماء، ولذلك نزيل أي مانع من على أعضاء الوضوء بتمنع وصول الماء إلى هذا الجزء من العضو. وقلنا هذا الكلام أيضا بينطبق على أعضاء الغسل، هذا أيضا بينطبق على أعضاء الغسل لأنها لابد من إيصال الماء إليها. قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال والبشر هو ظاهر جلد الإنسان، والبشر قال ظاهر جلد الإنسان، وقال أيضا والأدم قال باطن الجلد التي تلي اللحم أو ظاهر عليه الشعر. قال الخطابي رحمه الله وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق، وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة. قال لما في داخل الأنف من الشعر، احتج بعضهم في إجابة المضمضة بقوله وأنقوا البشر، فزعم أن داخل الفم من البشر. قال وهذا خلاف قول أهل اللغة، لأن البشر عندهم هي ما ظهر من البدن، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدم، فهو الأدم. قال باطن الجلد التي تلي اللحم هي الأدم أو ظاهرها الذي عليه الشعر. وبالتالي قال الإمام الخطابي رحمه الله إن البعض احتج بهذه الرواية أو احتج بهذه الرواية من يوجب الاستنشاق في الجنابة، قال لما في داخل الأنف من الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا الشعر، وطبعا الأنف بتحتوي على بعض الشعر، والأنف من الداخل تحتوي على بعض الشعر، قال إذا لابد من غسل أي شعر موجود على بدن الإنسان. وطبعا المقصد من كده فاغسلوا الشعر، قلنا المقصد طبعا شعر الرأس، قلنا لأن طبعا في مسألة الوضوء يتم المسح، قلنا نيابة عن غسل أو مسح فروة الرأس، قلنا لأننا نستطيع أن نصل إليها، ولكن في الغسل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذو حفوات من الماء ويصبها على رأسه، قلنا لأن الغرض هو إيصال الماء إلى جلدة الرأس. فقال الإمام الخطابي رحمه الله البعض استند لهذه الرواية، قلنا طبعا الرواية ضعيفة، ولكن حتى لما بتكون الرواية ضعيفة نجد العلماء أيضا يفصلون لها فيها هذا الكلام. فقال الإمام الخطابي رحمه الله قد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل أنف من الشعر، واحتج بعضهم في إجابة المضمضة بقوله وأنقوا البشر، فزعم أن داخل الفم من البشر. ولكن طبعا هناك روايات أخرى لمن أوجب استنشاق المضمضة، كما بينا أن البعض قال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه أنه كان يتمضمض ويستنشق، وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أيضا أراد أن يتوضأ فمضمض واستنشق، كما قال وكما بينا في المرات السابقة عندما كنا نتكلم عن مسألة الوضوء. ولكن بينا أيضا راجع عند العلماء أن المضمضة والاستنشاق على سنة ومندوب وليست بواجبة، واستندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي لما سأله عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، فأحاله على الآية، أحاله على الدليل اللي هو سورة كيف يتوضأ، قال فأحاله على الآية وقال توضأ كما أمرك الله. قلنا آية الوضوء ليست فيها الكلام عن المضمضة. ويقول أيضا في رواية أخرى وهي رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. أيضا هذه رواية ضعيفة، هذه رواية أيضا ضعيفة. قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، قال لم يغسلها، قال فعل بها كذا وكذا من النار، قال يعني فيها الوعيد بالنار، الوعيد بالنار لو فعل هذا الأمر وترك شعرة من هذا الشعر دون أن يقوم بغسله من الجنابة. وطبعا قلنا أيضا هذه رواية ضعيفة، وبينا أنه جاز للإنسان إن كان على جنابة أن يقوم بتقليم الأظفار، وكذلك إزالة شعر العانة، شعر الإبط، قص الشارع شعر الرأس أو إزالة شعر الرأس، قلنا قبل الاغتسال. ويقول لأن هذه روايات ضعيفة، هذه روايات ضعيفة، فجاز له أن يقوم بهذه الأفعال قبل الاغتسال، قبل الاغتسال. ولكن هذه رواية قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قلنا فيها طبعا وعيد شديد لمن ترك أو لم يتعاهد هذا الشعر حتى يقوم بغسله. قلنا لأن طبعا الوعيد بالنار لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، فعل بها كذا وكذا من النار، يبقى فيها وعيد لمن قصر في فعل ذلك الأمر. ولكن أيضا هذه رواية ضعيفة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن ثم عديت رأسي، فمن ثم عديت رأسي، فمن ثم عديت رأسي، وكان يجز شعره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من أجل هذا التهديد قال عديت رأسي، أي أنه قام بجز شعر الرأس تماما، بجز شعر الرأس تماما لمخافة ألا يصل الماء إلى جميع الرأس. وطبعا دي صورة من صور استجابة الصحابة رضي الله عنه الفورية، يعني هذه الصورة من صور استجابة الصحابة رضي الله عنه الفورية. يبقى بمجرد ان هو سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ قال يبقى خشى على نفسه فقام بجز الشعر تماما، باستئصال شعر الرأس تماما، قلنا حتى يعني يطمئن ان الماء قد وصل وانه لم ينفذ عليه ذلك الوعيد او لم يكن مال ذلك الوعيد. ولذلك قال فمن ثم عديت رأسي، والمقصد من كده وكان يجز شعره رضي الله تبارك تعالى عنه، اي يزيل شعر الرأس تماما من مخافة الا يصل الماء الى جميع الرأس. وهذه صورة من صور استجابة الصحابة رضي الله عنه الفورية. وطبعا قلنا التطبيقات العملية، قلنا يعني ملف التنفيذ عند الصحابة رضي الله عنه مفتوح تماما، يعني ملف التنفيذ مفتوح تماما، مفيش رواية أو آية بتمر على الصحابة يستمعون إليها إلا وتجد هذه الاستجابة الفورية، التنفيذ الفوري، وهذا حال الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نجد أن الله عز وجل مدح وأثنى على الصحابة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ولما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مرة ثانية بعدما عادوا من أحد وأمرهم أن يخرجوا في غزوة حمراء الأسد استجابوا، وأن على الرغم من جراحات، وأن جراحات ثقيلة، وربنا سبحانه وتعالى وصف هذا الحال وأثنى سبحانه وتعالى ومدح الصحابة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يبقى نجد أنه جراحات قلنا مثقلة للإنسان، ولكن مع ذلك استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى على الفور. فيش نوع من أنواع التباطؤ، أن ممكن إنسان يحمل العديد من روايات ويروي تلك الروايات ويستند إليها في كلامه، ولكن نجد أين التنفيذ في الواقع حال الإنسان؟ نقول واقع حال الإنسان مكذب لقول الإنسان، واقع الحال كده مكذب للقول. يبقى في فرق عندنا بين لسان المقال ولسان الحال، وان لسان الحال منفصل تماما عن لسان المقال، واحنا نقرا الايات ونعلم ان الله تبارك وتعالى يمقت هذا الامر، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قلنا الايات بنقراها وايات محفوظه ونستمع اليها، لكن قضيه الفصل بين القول والعمل، قلنا قضية محسوسة وملموسة، قضية الفصل بين القول والعمل. قلنا القول قول معسول، وقلنا في قول قلنا ما أيسر استناد الإنسان إلى الآيات والمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم كدليل على صحة ما يتكلم به، ولكن نقول واقع الحال يختلف تماما، واقع الحال مختلف تماما. قلنا الكلام ده لا نجده عند الصحابة رضي الله عنه، قلنا لأن السمة الغالبة عند الصحابة الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك وصدق الإيمان، قلنا دي أساسا سمات أساسية بارزة اشترك فيها الصحابة رضي الله عنه. لا تجد هذه السمات على الندرة، ولكن يعني هذه سمات غالبة على جيل الصحابة رضي الله عنه. قلنا عندهم جدية، جدية في الالتزام، يبقى هو مسلم يبقى مسلم، يظهر هذا الإسلام، الإسلام يبقى معناه الاستسلام والانقياد لربه، يبقى مستسلم ومنقاد لأحكام الرب سبحانه وتعالى. الآية تمر، قلنا لا تأتي آية أخرى إلا وكان عاملا بالآية الأولى، قلنا يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وصل لمسمعه سواء كان من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من نقل الصحابة له، هنجد التنفيذ الفوري. ما كانوا يتباطؤون أبدا، وإن ملف التنفيذ موجود عند الصحابة رضي الله عنه، وإن هذه قلوب هيئت تماما للاستجابة لأوامر ربها. الصحابة رضي الله عنهم هيئوا قلوب تماما، وبالتالي بمجرد ان الايه بتنزل الى قلبي او هذه الروايه تنزل الى قلبي يكون التنفيذ الفوري، يضع الخطوات التنفيذيه. قلنا بمجرد وصول هذا الكلام الى مسمعي وايضا بنقل لهذا الكلام الى قلبي، فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: فمن ثم عديت راسي. المسألة مش محتاجة الى مقامرة او مغامرة، قلنا هذا وعيد وتهديد شديد، فماذا يفعل؟ على ذلك يقوم بإزالة هذا الشيء اللي ممكن من خلاله يوقع في ذلك الوعيد. قال: واستدل بحديث علي هذا على جواز حلق الرأس ولو دواما، ويدل على جواز حلق الرأس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وفرك بعض الرأس فنهى عن ذلك وقال: احلقوا كله أو اتركوا كله، احلاقوا كله او اتركوا كله. ففي الحالة ديت بيكون العلماء هل يجوز ازالة شعر الرأس في غير الحج والعمرة؟ طبعا معلوم ان ده واجب من واجبات الحج والعمرة، فمعلوم ان الانسان لما يتحلل من نسك العمرة فعلى ذلك يقوم بالحلقة والتقصير. ايضا من ضمن ما يتحلل به في نسك الحج الحلق والتقصير، فالحلق والتقصير هذا واجب من واجبات، من ترك ذلك الواجب يبقى عليه دماء كما هو معلوم. وبالتالي التحلل من نسك العمره كيف يتم؟ قلنا بعدما يتم من الاركان يتحلل من هذا النسك بالحلق او التقصير. بالحلق او التقصير، هل يا ترى يجوز حلق الراس تماما في غير هذه المناسك؟ فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الصبي حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، قال: إما أن يحلق الرأس بأكمله وإما أن يترك الشعر. يبقى نقول إن هي لما حلق الرأس بأكمله، قلنا ده شاهد من الكلام، ولذلك قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فعل ذلك إن صحت الرواية فهي دليل، يعني دليل على صحة هذه الفعلة، وأنها لا ترتبط بنسك الحج والعمرة فقط، ولكن جاز حلق الرأس بأكمله، إما أنه أساسا لا يجوز حلق بعض الرأس وترك البعض، وهذا قذع والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إما يقوم بترك كله أو بحلق كله كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فاستدل البعض بحديث علي على هذا، على بحديث علي على جواز حلق الرأس ولو دواما، يبقى حتى لو استمر على ذلك الامر مفيش حرج هو يزيل شعر الراس باكمله. استدل بحديث عليه هذا على جواز حلق الراس ولو باستمراريه واستدامه على ذلك الامر. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر، باب الوضوء بعد الغسل، باب الوضوء بعد الغسل. ثم ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولو رأوا يحدث وضوءا بعد الغسل. يبقى نقول الوضوء بعد الغسل، يا ترى لما يغتسل الإنسان ويقوم برفع الجنابة ويغتسل غسلا واجبا، هل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء وبالتالي يصلي بهذا الغسل، ولا لابد من إنشاء الوضوء؟ قال: باب الوضوء بعد الغسل، ايه حكم الوضوء بعد الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، ما كانش بيحدث وضوء بعد الغسل. فقال: باب الوضوء بعد الغسل يغتسل، قال: يصلي بعد الغسل ركعتين قبل صلاة الصبح أو هي رغيبة الفجر ويصلي صلاة الغداء صلاة الصبح. قالت: ولا أراه يحدث، يعني قال يجدد وضوءا بعد الغسل اكتفاء بوضوءه الاول قبل الغسل كما في اكثر الروايات، او باندراج ارتفاع الحدث الاصغر تحت ارتفاع الحدث الاكبر بايصال الماء الى جميع اعضائه. لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بعد الغسل، ولماذا كان يصلي بذلك الغسل ولم يحدث وضوءا؟ إذا قال إن هو اكتفاء بوضوء الأول قبل الغسل، إحنا طبعا هذا الغسل المسنون، وفي هذا الغسل المسنون قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ ويغسل يديه ثلاثا، ثم يقوم بغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد ذلك بيستكمل إفاضة الماء وإسالة الماء على سائر الجسد حتى يعمم الجسد تماما بالماء. فيبقى في الحالة دي لما يصلي، هل بيصلي نتيجة ان هو توضأ في هذا الغسل، ولا هو الغسل في حد ذاته بترفع به المانع وبالتالي بيندرج اعضاء الوضوء تحته؟ يبقى نقول كده، هل يا ترى بيصلي الانسان لا يجوز له ان يصلي بذلك الغسل الا ان توضأ فيه، يعني استنى بسنة النبي صلى صلاة في الغسل وبالتالي توضأ اولا ثم افاض الماء على سائر الجسد، ولا ممكن يصلي الإنسان بالغسل حتى لو عمم الجسد بالماء بلا ترتيب أو اتباع؟ يبقى نقول انغمس كده، يبقى قصد رفع الجنابة ثم انغمس تماما في الماء فخرج. يبقى في الحالة دي نقول إن ده الغسل ده يجوز يصلي به، ولا كمنه لم ينشئ فيه الوضوء لا يصلي به. فلذلك هو قال إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث وضوءا بعد الغسل اكتفاء بوضوء الأول قبل الغسل، كما ورد في روايات كده في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر. يعني نقول العلماء يجوزون الصلاة بهذا الغسل سواء كان يعني اغتسل كصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ان هو عمم الجسد بالماء حتى بلا اتباع ذلك الترتيب. يبقى قلنا لأن المقصد من الغسل ارتفاع الجنابة، فالجنابة ارتفاع الحدث، فبيرفع بتعميم الجسد بالماء. سواء بقى اغتسل بهذه الصورة والصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمم الجسد بالماء كما حال الإنسان لما يغمس في ماء، فبكل الأحوال يبقى هذا غسل يصلح أن نصلي به. قلنا لأن فيها ارتفاع الحدث الأكبر، ولا شك ان ارتفاع الحدث الاصغر بيندرج تحت الحدث الاكبر، يبقى الحدث الاصغر بيندرج تحت الحدث الاكبر. وان اعضاء الوضوء ايضا في الغسل، يبقى الغسل بيشمل ايضا اعضاء الوضوء، وبالتالي لو انتوى الانسان رفع الجنابه وبالتالي اغتسل عمم الجسد بالماء، يبقى هذا غسل ارتفع من خلال الجنابه او الحدث الاكبر صلى بذلك، لكن بشرط انه لا ياتي بناقض من نواقض الوضوء. الشرط فيها انه لا ياتي بناقض من نواقض الوضوء. قلنا انسان كده عمم الجسد بالماء ولكن مس هذا الفرج بلا حائل في النهايه، يبقى نقول الله في الحاله دي هينتقد وضوءه، يبقى هو رفع الجنابه لكن نقول انه لا يجزئ في الصلاه، لا يجزئ في الصلاه. ولذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل الفرج اولا وبعد ذلك بيفيد الماء، يتوضا وضوء للصلاه يحفظ حظوات على راسه ثم يفيد الماء على سائر جسده، لكن بلا مس ذلك الفرج. قلنا الانسان بيغتسل ثم بال الانسان بيغتسل ثم اخرج ريح، يبقى لا ياتي بناقض من نواقض، يبقى نقول ان الوضوء اندرج تحته ولكن الا ياتي بناقض من هذه النواقض. يبقى بينتبه، يبقى حتى لو لم يتبع الصفه المسنونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه الاغتسال، لكن نقول انه لا ياتي بناقض من نواقض الوضوء، والا لو تم نقض الوضوء يبقى بيلزمه ان يتوضا بعد هذا الغسل، يلزمه يتوضا بعد الغسل. البعض يظن كده ان هو لما يتوضا في مساله الغسل هيتبع الصفه المسنونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتوضا بعدما غسل الفرج يتوضا وبدا يغتسل. قلنا لما بيحدث له حدث يبقى اخرج ريح او بال، بيظن ان هو لابد من اعاده الغسل مره ثانيه. بيظن البعض كده ان هو لو احدث يعني بهذه الصوره بيظن ان هو لابد من استئناف الغسل مره ثانيه. فرق ما بين الامرين، نقول الغسل ده عشان انا اصلي به ما تيجيش بناقض من نواقض، يبقى في البدايه عشان كده في البدايه يتم غسل الفرج ولا يمس ذلك الفرج حتى نهايه الغسل، يبقى حتى لما يفيد الماء بعد ذلك على الشق الايمن ثم الشق الايسر بلا مس ذلك الفرج بلا حال، لان لو مس الفرج بالحال يبقى يمكن الوضوء. البعض قلنا بيظن كده ان هو لابد من استئناف الغسل مره ثانيه، استئناف الغسل مرة ثانية، لأنه فرق ما بين الأمرين. الغسل ده لرفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر، فنقول مش محتاج إن هو أساسا يتوضأ، ممكن يرفع الحدث الأكبر وما يتتبعش أو ما يتبعش الترتيب، وبالتالي يمس الفرج في نهاية إيه؟ في نهاية الغسل. نقول هو هذا غسل تم رفع الجنابة من خلال، لكن لا يصلح الوضوء. حين نتكلم الغسل ده يصلح الوضوء إمتى؟ لما تتش من أقد من أقد الوضوء، سواء كان بقى يعني أتى بهذه الصفة المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمم الجسد تماما بالماء. فالحدث الأصغر بيندرج تحت الحدث الأكبر، فمتى تم رفع الحدث الأكبر اندرج تحت ذلك رفع الحدث الأصغر، لأنه وصلت الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، لجميع أعضاء الوضوء. قال الترمذي رحمه الله: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل، ألا يتوضأ بعد الغسل. قلت: لا شك في أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في الغسل محالة، فالوضوء قبل إتمام الغسل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء بعد الفراغ من الغسل فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وفي حديث المناجة: بعد الغسل من الجنابة، كان يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، وأيضا ورد ذلك موقوف على ابن عمر أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال: وضوء أعم من الغسل. قال: أي وضوء أعم من الغسل؟ يبقى في وضوء أعم من الغسل، فالغسل يشمل الأعضاء وزاد على الأعضاء، وأعضاء الوضوء مندرجة كجزء من أعضاء الغسل. فلذلك قال لما سئل عن وضوء بعد الغسل قال: أي وضوء أعم من الغسل؟ يعني ده نقول إن هو سميه وضوء سميه غسل، فالغسل أعم بكثير جدا من الوضوء، وأن أعضاء الوضوء مندرجة تحت أعضاء الغسل، فهذا الحدث الأصغر مندرج تحت الحدث الأكبر. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ وضوءا بعد الغسل. وأيضا يعني قال وروى ابن أبي شيبة أيضا أنه قال رجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال: اتقد تعمقت. وكذلك كان يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. يبقى قال له: أنا بتوضأ بعد الغسل. قال: ده تعمق، يبقى ده يعني كما نقول تنطع، ولأن هذا يقولك والله تأكيدا للأمر، أغتسل كده عشان تأكيدا للأمر. نقول: لا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الإنسان كده حيخرج عن الصفة المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ويظن أن ده غسل للجنابة، أنا لم أقصد به الصلاة. نقول: هو رفع الحدث، يعني طالما تم رفع الحدث خلاص، وبالتالي يقول لك: انا اغتسلت بس ما كنتش ناوي ان ده يصلح للصلاة. يقول لك: لا، يكتفى انك انت ترفع الحدث الاكبر. فلو تم رفع الحدث الاكبر بيتم رفع الحدث الاصغر، قلنا طالما لم يأتي بناقد من نواقد هذا الحدث الاصغر، من نواقد الوضوء، لم يأتي بناقد من نواقد الوضوء، وبالتالي نتوضأ بعدها. لا، لا يتوضأ بعدها، لا يتوضأ، لان الغسل يكتفى به. شرط ان انا كده لما اغتسل انتوي ايضا الصلاة بهذا الغسل، مجرد ان انا النية اساسا رفع الحدث يبقى يجزي. ان ازاي الانسان كده يتوضأ؟ لماذا تتوضأ؟ قال لكي اقرأ في المصحف. يقول لك: والله انه قيد الوضوء ده بكده، يبقى هو يتوضأ عشان يفعل فعلا الافعال التي لا يستطيع ان يقوم بها الا ايه؟ بالوضوء، تمس المصحف، يبقى يتوضأ عشان يمس المصحف ويقرأ في المصحف، او يتوضأ عشان يمس المصحف ويحمل المصحف. وفي الحالة دي نقول الوضوء ده يصلح للصلاة به، يصلح، لانه ده الوضوء لرفع الحدث. رفع الحدث ايه السبب؟ والله السبب عشان ينام، السبب عشان يمس المصحف، السبب عشان كذا. يبقى بغض النظر عن السبب نقول تم رفع الحدث، بغض النظر عن السبب اللي دفعه لرفع الحدث، يبقى نقول لولا يعني هذه الفعلة ما كان يتوضأ الآن، لكن نقول ان هو ده سبب حيرفع من خلال الحدث، قلنا ده اللي دفعه لكي يرفع الحدث. نقول بعد كده بغض النظر بقى عن السبب اللي دفعه، نقول هذا متوضئ، وبالتالي يصلح ان يفعل اي فعلة لا تصلح الا بالوضوء. وكذلك الغسل مش شرط ينتوي ان هو حيصلي بهذا الغسل، قلنا لان وجود النية في رفع الحدث مجزئة، يبقى وجود النية في رفع الحدث مجزئة. قلنا الانسان ممكن يدخل الى الخلاء او يعني احدث هذا الحدث، قام فتوضأ. لماذا توضأ؟ قال: احب ان اكون على وضوء. فهو هنا لما توضأ رفع الحدث، لأنه انتوى ذلك الأمر، وأن بغض النظر مش هيترتب فعله أو الأفعال، لكن هو انتوى رفع الحدث. رفع الحدث نقول إنسان على جنابة يبقى على الفور كده اغتسل، نقول هذا يستحب في حقه أن يغتسل ويرفع الجنابة على الفور، ده طبعا لا يجب إلا لما يأتي بفعل الأفعال التي لا يجوز أن يفعلها إلا برفع الحدث برفع الجنابة. لكن قلنا ابتداء كده أجنب ثم قام فاغتسل، يبقى لماذا تغتسل؟ هل حيمشي فعله بعدها؟ لا يمشي فعله، ولكن أراد رفع الحدث فقط. يبقى رفع الحدث وجود النية فقط، يبقى على ذلك هذا وضوء يجزئ، هذا أيضا غسل يجزئ في إتمام هذه الأفعال حتى لما اغتسل أو توضأ ولم ينتوي أي فعل من هذه الأفعال. فلذلك كما قال لما سئل عن وضوء بعد الغسل قال وضوء أعم من الغسل، وقال أيضا رجل قال له إن توضأ بعد الغسل قال لقد تعمق. يبقى خلي بالنا كده إن الشيطان نقول يعني ليه مقصد، مش عايز الإنسان يبقى على يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبين إفراط وتفريط، يعني ما من أمر من هذه الأوامر إلا الشيطان فيه له نزعتان. قال إما بين إفراط وتفريط، يقول لك والله ده يتوضأ، يقول لك عشان أتيقن، قال لك عشان أنا ما انتوتش بهذا الغسل إن أنا أصلي به فأنا أتوضأ. نقول كل ده نوع من أنواع التعمق، يعني اتبع ولا تبتدع. البدعة ممكن بتأتي بهذه الصورة، تأتي اتبع ولا تبتدع، قلنا تعمق تعمق، مع ان طبعا الوضوء ده عبادة، لكن هو ظن ان الغسل لا يجزئ في مسألة الصلاة فتوضأ لذلك. وأيضا الإنسان لما يعني بيغتسل وأتى بنقد من نواقض الوضوء، نقول احذر انك انت تتوضأ وانت عاري الجسد بعد رفع الجنابة، لكن يلزمك عند ذلك تقوم بستر العورة، قلنا لأن العورة أساسا يعني الأصل فيها الستر ولا تكشف إلا في حال الضرورة. قلنا البعض بيستسهل الأمور، يستسهل، قلنا خليك دايما دقيق، والله دي الوضوء مش هياخد لحظات لحظات، نقول لكن اتبع اتبع دايما، الأصل كده ستر العورة، وكشف العورة أجاز لنا الشارع كشف العورة، قلنا لضرورة وقلنا للحاجة، فالحاجة تقدر أو الضرورة تقدر بقدرها. وبالتالي نجد ان الانسان لما بيغتسل قلنا بعد ما اغتسل كده بال، في الحاله دي تم رفع الجنابه لكن لا يستطيع ان يصلي بذلك الغسل، قلنا لانه اتى بنقد نقد، قلنا بيستسهل الامر كده نوع من انواع الاستسهال، يتوضا يقول لك اتوضا بالمره انا على تلك السؤال، لا استر العوره وبعد ذلك توضا. دايما تبقى قلنا دقيق، الانسان يبقى دقيق، انت عبد ربك سبحانه وتعالى عبد، وبالتالي الضروره تقدر بقدرها، الحاجه ايه اللي دفع لكشف العوره؟ يبقى الحاجه اهو. وبالتالي نقول ان هي طالما تم رفع الحاجه يبقى نعود الى الامر الاول. وعلى الرغم ان بعض العلماء لم يجد اساسا الاغتسال والانسان كشف العوره، استندوا الى روايه ايضا موجوده عند ابي داود رحمه الله ان الله حي ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر، روايه صحيحه، هذه رواية صحيحة. فبعض العلماء أخذ بهذه الرواية وقال وجوب ستر العورة حتى عند الاغتسال، قال لم يرخص الشارع لكشف العورة عند الاغتسال، واستندوا لتلك الرواية. يبقى قالوا هذه ليست حاجة داعية إلى ذلك الأمر، يعني طبعا قالوا هذه ليست بحاجة داعية إلى ذلك الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. طبعا العلماء حملوها على أن يستتر عن الأعين، بيستتر الإنسان عن أعين الناس أو المارين أو غير ذلك، وبالتالي نجد فيها كراهة في مسألة الاغتسال في الحمامات اللي هي الحمامات العامة لما فيها من كشف العورات، وأن الناس يتساهلون في كشف العورات. قلنا دايما ساعات المكان ليه تأثير على الإنسان، المكان ليه تأثير على الإنسان، يعني في الحمامات العامة ممكن الإنسان كده يتساهل في كشف العورة، يتساهل في كشف العورة، يتساهل. قلنا الكلام ده ممكن نراه على الشواطئ، بنراه على الشواطئ، شوف هنا التساهل، قلنا المكان دوت بيدفع يعني أهل هذا الأمر إلى التكشف والعري، إلى التكشف والعري، قلنا يفعلون أفعال يعني لا يفعلون هذه الأفعال في الطرقات العامة، في الطرقات العامة ما يستحوا، ولكن في المكان ده بيساعد. قلنا شو بقى دايما الإنسان يتخير المكان الذي يعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، لذلك كان في كراهة اللي هي مسألة الاغتسال في الحمام، قلنا من أجل تساهل الناس في كشف العورات، تساهل الناس في كشف العورات. فالإنسان ينتبه ينتبه دايما ان الضرورة تقدر بقدرها، يبقى دعت الحاجة لذلك والشارع رخص لنا في كشف العورة في مواطن يبقى البعض يقال ان هذا ليس بعروة الحال الاتصال والسند لتلك الرواية, يعني اتصال ذلك الرواية قالوا لم يأتي فيها الرخصة لكشف العورة عند الاتصال, ولكن طبعا اللي رجحه الجمهور ان هي فيها كشف العورة بقدر الحاجة ولكن يستتر عن أعين الناس وعن أعين المرين. بعد ذلك يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر, وباب المرأة بتنقش شعرها عند الغسل, باب المرأة بتنقش شعرها عند الغسل. ثم ذكر عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة من المسلمين, وقال زائر ما قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقذ للجنابة, قال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاثا, أن تحفني عليه ثلاثا, وقال زي تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيد على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. لما قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقذ للجنابة, يبقى كانت بتعمل ضفائر في شعرها, يبقى شعرها ده بتضفره, فعلى ذلك قالت فأنقذ للجنابة, يبقى عشان قلنا يبقى كل الشعر يتم غمسه بالماء الشعر المسترسل, ولا ماذا تفعل؟ قال إنما يكفيك أن تحفين عليه ثلاثا, وقال زيد تحفي عليه ثلاث حفيات من ماء ثم تفيد على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. وكذلك في رواية أخرى عن أسامة عن المقبولية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قال فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فقال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة, واغمزي قرونك عند كل حفنة. قال أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذ ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها, قال وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر, قال وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. كذلك أيضا في رواية عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات, ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. ثم ذكر أيضا رواية عن ثوبان رضي الله عنه أنه حدث أنه استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة, قال أما الرجل قال فلينثر أو لينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر, وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. يبقى هذه الروايات, هذه الروايات بيستبين من خلالها ما ترجم له الإمام أبو داود رحمه الله باب المرأة بتنقض شعرها عند الغسل. هل يا ترى بيكفي المرأة يبقى صب الماء على شعرها حتى تأمن وتطمئن أنه قد وصل إلى منابت وأصول الشعر, ولا لابد من نقض الضفائر؟ وهل يا ترى في فرق ما بين اغتسال المرأة من الحيض واغتسال المرأة من الجنابة؟ يبقى المرأة يا ترى هتقوم بنقض ضفر شعرها في حال الاغتسال بصفة عامة, ولا الأمر ده يقيد بالحيض دون الجنابة, ولا الأمر هو على الندب وليس على الوجوب طالما أن الماء قد يصل إلى أصول الشعر؟ حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الروايات إلى مرة قادمة يكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.